لكن الله سبحانه وتعالى يذل ليعز، ويخفض ليرفع، ويأخذ ليعطي. هذه الأسماء الحسنى كما قال بعض العلماء ينبغي أن تذكر مثنى مثنى، الضار النافع، يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويأخذ ليعطي، ويذل ليعز. فمن أسماء الله تعالى العزيز أي المعز. لكن ما الطريقة العملية لإعزاز الإنسان؟ الله عز وجل بينها، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. متى تكون عزيزا؟ يعني بالتطبيق العملي، تكون عزيزا إذا كنت محسنا. حينما تكون طبيبا وتراجع الدراسات التي أتقنتها وتسأل المريض: هل عندك حساسية من هذا الدواء؟ أما إن لم تسأله وأصابته صدمة ولم تكن قد أعلمته فأنت مسؤول. أي أنك إذا كنت محسنا تكون عزيزا في عملك، إذا كنت زوجا محسنا تكون عزيزا في بيتك، إذا كنت أبا محسنا تكون عزيزا عند أولادك، إذا كنت تاجرا صدوقا نصوحا تكون عزيزا عند زبائنك، إذا كنت مدير مؤسسة محسنا تكون عزيزا عند موظفيك. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا طريق العز، أن تكون متقنا، أن تكون محسنا. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر أي غبار ولا ذلة. تكون عزيزا إذا كنت محسنا، تكون عزيزا إذا كنت نظيفا، تكون عزيزا إذا كنت صادقا، تكون عزيزا إذا كنت أمينا. لا أحد يستطيع أن ينال منك وكأنك ملك. المستقيم عزيز، النظيف عزيز، الطاهر عزيز، الصادق عزيز، المخلص عزيز. تكون عزيزا إذا كنت مستقيما. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. بالمقابل، والذين كسبوا السيئات، جزاء سيئة سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. متى يكون ذليلا؟ إذا كان خائنا، حينما تكشف خيانته يذل، إذا كان سارقا يذل، إذا كان كاذبا يذل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. العمل الذي تضطر أن تعتذر منه إياك أن تفعله، تبقى رافع الرأس. والذين كسبوا السيئات، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. إذا كنت مع العزيز كنت عزيزا، إذا كنت مع العزيز قطعا سوف تكون مستقيما، لأنه لا يقبلك إلا إذا كنت مستقيما. فإذا كنت مستقيما طبيعة الحياة ترفعك عند الناس، تكون عزيزا. أيها الإخوة، هذا معنى أن العزيز هو المعز. إن أردت عز الدنيا والآخرة فاستقم على أمر الله، إن أردت أن تكون فالحا وناجحا وعزيزا وكريما